العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة عدالة السماء. الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته وعدالته أنه جعل قانونا من قوانين الحياة بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اعمل ما شئت كما تدين تدان. وهذه القصة توضح هذا المعنى والقانون الرباني في هذه الحياة، أن الإنسان مهما عمل من عمل ومهما أخفى من أمر فلابد أن يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك ويحاسبه عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن من طبع الإنسان أحيانا أنه ينسى، وأحيانا يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يجري هذا الأمر، فتراه يستمر في الأخطاء والمعاصي والمنكرات ولا يظن أن العقوبة ستأتيه فيتمادى، ولكن إذا جاء عذاب الله وعقابه فإن العقاب شديد. وهكذا كثير من الناس يستمرون في أخطائهم ومنكراتهم، يقرؤون القرآن واستمعون الأحاديث إلى الخطب إلى المحاضرات إلى الكلمات، يقرؤون الكتب ولكنهم قد لا يتعظوا ولا يعتبروا حتى يأتي الأمر الرباني الذي يبغتهم ويفاجئهم. هذه القصة يرويها المؤرخ المعروف المشهور لواء الركن محمود شيد خطاب في كتابه الجميل عدالة السماء. يقول أنه مرض مرة من المرات فاضطرته ظروف إلى أن يدخل أحد المستشفيات في مدينة بيروت، وكان هذا في صيف سنة 1972 ميلادي، وكان يزوره جيرانه وأصحابه من الضباط والمتقاعدين وغير المتقاعدين وبعض أهله، ويأتونه ببعض الهدايا من الحلويات وبعض الزهور. إلا أنه في الغرفة التي تجاوره هناك إنسان كان ضابطا مثله، لكنه طوال الليل يصرخ ويصيح بأعلى صوته حتى يزعج من حوله ولا يكاد أحد أن يرتاح من صوته. هذا الرجل كان ضابطا قديما عمل في الشرطة الفرنسية يوم كان الفرنسيون قد احتلوا لبنان، واستمر الحال صراخ طوال الليل وإزعاج للجميع، وقد ابتلاه الله عز وجل بأمراض كثيرة: الضغط والسكر وتصلب الشرايين وتسمم الدم وتليف الكبد والكلى وبعض الأمراض الأخرى، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقله حاضرا ومنطقه سليما وذاكرته واعية وقلبه ينبض. هذا الإنسان الذي كان مع الضباط الفرنسيين كما قلت استمر ألمه ومرضه وصراخه على هذا الحال، فأراد الأستاذ اللواء محمود شيد خطاب أن يسلم عليه ويزوره ويأتيه ببعض الهدايا، كلاهما مريض لكن عسى أن يخفف من ألمه في الليل وصراخه الذي يستمر ساعات طويلة. فسأل أحد الممرضين كيف بإمكاني أن أسلم عليه وأزوره وفي نفس الوقت يتعرف على حالته، فقال له الممرض: إنه طوال الليل كما ترى وتسمع يصرخ، وبجواره زر الجرس الكهربائي ينادي به الممرض أو الممرضة حتى يكون بجواره لشدة الألم الذي يأتي إليه. زاره اللواء محمود شيد خطاب وعرفه بنفسه وأخذ يتحدث معه. سبحان الله، العقل حاضر، القلب ينبض، الذاكرة موجودة، لكن الجسم يتألم كل فترة وأخرى. ومن عجائب قدرة الله عز وجل أنه أحيانا يهدأ تماما فيذهب إلى بيته، ما أن يستقر يومين أو ثلاثة عند أهله إلا ويعود إلى المستشفى مرة أخرى. ذكر هذا الضابط الذي كان مع الشرطة الفرنسية للواء محمود شيد خطاب قصته فيقول: كنت مع الفرنسيين، مع شرطة الفرنسيين، وكنت برتبة عقيد أقود الشرطة المحلية، وكان أهل بيروت يخافوني كلهم، وكنت أخلص كل الإخلاص لهؤلاء الفرنسيين، وإذا عجزوا عن اكتشاف أي شيء أو أي جريمة أحالوا الأمر إلي، فكنت أخذ الناس حتى بعضهم لا ذنب له وأجعله يعترف بالقوة عن صاحبه أو صديق له، بعضهم يمكن أن يستفاد منه وكثير لا يمكن أن يستفاد منه، كنت لا أرحم أحد أبدا وأمارس أنواع من العذاب، حتى أنني وصلت إلى تفنن في بعض برامج العذاب حتى وصلت عندي الأفكار إلى 84 فكرة ونوع من أنواع التعذيب. شوف سبحان الله كيف الإنسان يمكن أن يتجبر ويستخدم فكرته وعقله إلى أي درجة. يمكرون وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. واستمر على هذا الحال وهذا التعذيب للمسلمين والمؤمنين وعموم البشر من أهل بيروت فترة طويلة، حتى أن اللواء محمود شهيد خطاب قال: من كثرة ما سمعت من أنواع التعذيب اقشعر بدني وأنا أستمع إلى هذه القصص والأخبار. ولذلك عذبه الله سبحانه وتعالى بنفس ما كان يعذب به الناس، وابتلاه الله عز وجل بالبلايا وبالمحن وبالشدائد جزاء وفاقا. أبقى الله عز وجل لسانه ليحدث الناس عن أعماله الإجرامية، وأبقى الله له ذاكرته واعية ليعدد على الناس مقترفة من إثم، وأبقى الله له عقله حاضرا ليتذكر ويندم ولا تساعة مندم، وأبقى الله له قلبه ينبض حتى يتحمل العذاب، عذاب الدنيا والعذاب الآخرة أشد وأقسى، حتى يعتبر الناس ويعلموا أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأن الدنيا لا تدوم، ولا بد أن يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد على ما قدموا. والدنيا سبحان الله كالمسرحية يخوض فيها الناس ويلعبون ويتحركون، ولكن لا بد لها من ختام، لا بد لها من نهاية، وإن لم يختمها الناس فإن الناس تمل. وهكذا الإنسان مهما حاول أن يبين للناس عظمته ومكانته وقوته وصولته وجولته، فإن التاريخ لن يرحمه والناس لن يرحموه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. مدمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت